أضحك في داخلي نار لكني أخفت المواجع. شلي جرالك شلي ذي صار لابد لك نفسك. أضحك في داخلي نار لكني أخفت المواجع. شلي جرالك شلي ذي صار لابد لك نفسك تراجع. هذا الزمن هذا الزمن وحيل جبار ما ينفعك ما ينفع طبع التواضع. واللي لعب واللي لعب بدمع النار يصبر على يصبر على جمر المواجع. أكبر غلط حبيت غدار وأنا انصدمت إنه مخادع. عيشني إني حب ويغار مثل علي زاد المواجع. أكبر غلط حبيت غدار وأنا انصدمت إنه مخادع. عيشني إني حب ويغار مثل علي زاد المواجع. هذا الزمن هذا الزمن وحيل جبار ما ينفعك ما ينفعك طبع التواضع. واللي لعب واللي لعب بدمع النار يصبر على يصبر على جمر المواجع. في حب مكار ضاقت على صدر الوسايع. بعد الغدر بعد الذي صار انساه يا قلبي قلبي ابتلى في حب مكار ضاقت على صدر الوسايع. بعد الغدر بعد الذي صار